بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقطة هي الشيء الملتقط المأخوذ من الأرض، تقطه التقاطا إذا أخذه ورفعه من الأرض، سواء كان من الأموال أو كان من غيرها. وباب اللقطة يعتبر من أهم الأبواب التي تعم بها بلوى الناس، وذلك أن الناس ربما ضاعت منهم الأشياء، وربما فقدوا أموالهم بسبب ما يعتريهم من النسيان والسهو. ولذلك يحتاج الناس في كل زمان ومكان إلى معرفة الأحكام المتعلقة باللقطة، فإن الإنسان ربما وجد مالا ضائعا مفقودا، ولربما ضاع المال منه، ولربما سأله السائل عن حكم مال وجده ولا يعرف صاحب ذلك المال. فمن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بهذا الباب، واعتنت الشريعة الإسلامية ببيان النصوص المتعلقة بحكم أخذ اللقطة، سواء كانت في الأرض المحرمة كأرض مكة أو كانت في غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم اللقطة والالتقاط، وبين متى يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة ومتى يحرم عليه التقاطها. وفي هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله حديثا يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في أحكام اللقطة، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن بيان أحكام اللقطة يعتبر من سمو منهج الشريعة الإسلامية، لأن المسلم إذا وجد مال أخيه المسلم فالأصل فيه أن يحفظ ذلك المال وأن يتعاطى الأسباب للوصول إلى صاحبه الحقيقي. وفي هذا الحكم رحمة من الله جل وعلا بالعباد، فإن الإنسان إذا فقد أمواله استضر بفقدها، ولكن إذا وجد اليد الأمينة التي تقوم على ذلك المال وتنادي لصاحبه بأخذه، فإن في ذلك من الخير والرحمة شيء كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول المصنف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها صاحبها، وفي رواية حتى يلقاها ربها، وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في باب اللقطة لما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية التي يمكن من خلالها معرفة ما ينبغي على المسلم تجاه اللقطة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحوال اللقطة. يقول المصنف رحمه الله عن زيد بن خالد، هو أبو محمد وقيل أبو طلحة وقيل أبو عبد الرحمن، زيد بن خالد الجهني، والجهني بالضم نسبة إلى جهينة، بطن من بطون قضاعة، وقد كان من أفاضل البطون لنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: كان كثير منهم من الصحابة والتابعين، وفي يوم فتح مكة كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكان لواء فتح مكة مع صاحبنا أبي محمد زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البطن مع بطون من العرب، فقال في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وجهينة ومزينة موالي الله ورسوله، لعظيم ما كان لهم من البلاء في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي زيد بن خالد رضي الله عنه بالمدينة، وقيل بمصر، وقيل بالكوفة، وذلك سنة 78، عن عمر يناهز 85 رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن صحبة نبيه خير الجزاء وأوفاه. يقول رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله ليس فيها بيان، من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد تعددت أقوال العلماء رحمهم الله في هذا السائل، ففي بعض الروايات أنه أعرابي، كما في الصحيح عن زيد رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، أو أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الروايات الثانية أن السائل هو زيد بن خالد نفسه صاحب الحديث، ولكن هذه الرواية التي ذكرت أن السائل هو زيد بن خالد محل نظر، لأنها رواية بالشك، ولا يمكن الجمع بينها وبين الروايات الصحيحة التي صرح فيها زيد أن السائل غيره، ولذلك يضعف القول بأن السائل هو زيد بن خالد نفسه. والقول الثالث أن السائل هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا القول نسب إلى ابن بشكوال، وكذلك نسب إلى غيره كما ذكره الحافظ ابن الملقن رحمة الله على الجميع. وهذا القول محل نظر، لأن الرواية بأن بلالا هو السائل يعارضها أنه قال أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن بلالا كانت له المكانة التي لا يخفى فيها على مثل زيد، لأن زيدا كان من المهاجرين السابقين الأولين رضي الله عنهم وعنهم أجمعين. ولذلك فإن أصح الأقوال هو القول الرابع، أن السائل هو عقبة بن سويد الجهني، كما جاء في الرواية التي أخرجها الحميدي والبغوي والبارودي. فهذه الرواية بينت أن عقبة بن سويد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يقول زيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق. وفي رواية في الصحيح عن اللقطة، ورواية الصحيح التي ذكرها البخاري فيها عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع السؤال له عام، وقع السؤال له على سبيل العموم، فيكون الجواب كذلك على وجه العموم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس المراد به تخصيص الحكم بالذهب والورق، فمن وجد مجوهرات كاللؤلؤ ونحوه كالألماس فإن الحكم واحد، أنه يجب عليه أن يعرف عفاصه ووكاءه ثم يعرفه. يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها. اعرف فعل أمر من المعرفة. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الأمر أنه يجب على المسلم أن يعرف أوصاف اللقطة إذا رفعها من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يعرف أوصاف اللقطة، فمن وجد مالا على الأرض فإنه ينبغي عليه عند رفعه أن ينظر في ذلك المال وأن يتعرف على أوصاف المال حتى يتمكن من معرفة صاحبه عن سبيل الوصف. يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف. وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر للندب والاستحباب، والصحيح أنه على ظاهره المقتضي للوجوب، ويدل على ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان السبيل لمعرفة صاحب اللقطة يتوقف على معرفة أوصاف اللقطة حتى تستطيع أن تعرف صدق من يدعيها من كذبه، وجب عليك أن تعرف أوصاف الشيء الذي التقطه حتى تسلم من كذب المزور والمخادع. يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء المراد به الحبل والخيط الذي يشد به فم الوعاء، أي اعرف ما في، اعرف صفة ذلك الحبل أو ذلك الخيط الذي يشد به الوعاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وعفاصها، مأخوذ من العفص، والعفص أصله ثني الشيء على الشيء. ولذلك لما كان الوعاء يثنى بعضه على بعض إذا وضع فيه الشيء قيل له عفاص من هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها. في هذه الجملة دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا وجد شيئا ضائعا وأراد أن يرفعه ويحتفظ به لصاحبه أن يعرف أوصاف ذلك الشيء. وفي حكم العفاص والوكاء في هذا الزمان إذا وجد محفظة النقود أن يعرف لونها وصفتها حتى يستطيع بعد ذلك أن يعرف صدق مدعيها من كذبه. يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم تقتضي العطف مع الترتيب والتراخي. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الحكم على الترتيب، ترفع اللقطة أولا ثم تتأمل فيها ثم تنادي في الناس سنة كاملة من ضاع له شيء وليراجعني. فهذا هو المراد على ظاهر الترتيب. وقال بعض العلماء: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، بدليل الرواية الثانية: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها. ولذلك قالوا: يجوز للإنسان أن يؤخر المعرفة وأن يقدمها إلى وجود الدعوة. قال العلماء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الوكاء والعفاص، وذلك يحتمل أمرين: الأمر الأول أن تتمكن من معرفة أوصاف الشيء حتى تستطيع أن تعرف صدق من يدعيه من كذبه. الأمر الثاني أنك إذا وضعت هذه اللقطة بين مالك يمكنك أن تميزها عن المال، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله يستحب للإنسان إذا أخذ اللقطة ورفعها أن يكتب أوصافها في ورقة خشية النسيان وخشية التباسها مع سائر أمواله، فلو وجد محفظة النقود مثلا وعنده عدد منها فإنه إذا لم يعرف الأوصاف ويكتبها مظنة أن يختلط ماله بذلك المال. وهكذا لو وجد مالا دون أن تكون له محفظة كأن يجد مالا مربوطا ثم يجد ذلك ثم لا يكون للمال وعاء يحفظ فيه، فإنه إذا أخذ هذه النقود مظنة أن تضيع بين أمواله إذا وضعها في صناديقه ونحو ذلك. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الأوصاف لهذين الأمرين، الأول معرفة الكاذب من الصادق، والثاني حفظ المال عن أن يضيع من أموال الملتقط. ولذلك يفصل في الناس، فمن كان عنده مال يظن أنه يلتبس باللقطة وجب عليه أن يميز وأن يتحفظ لحقوق الناس وأموالهم. يقول عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها. قال العلماء ويدخل في معرفة الوكاء والعفاص معرفة سائر الأوصاف، فلو كان المال عددا فإنه ينبغي أن يعد، فلو وجد نقدا من المال فإنه ينبغي عليه أن يعد ذلك المال وأن يحسبه حتى يعلم صدق مدعيه من كذبه. وهكذا يعرف جنس المال هل هو ذهب أو هو ورق، وهكذا يعلم أوصافه التي هو فيها كأن تكون هناك علامة مميزة للمال. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ الأوصاف بغض النظر عن التحديد كما ذكر العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة، أي عرف المال الذي أخذته سنة كاملة. ظاهر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن التعريف واجب على المكلف، وأنه يجب عليه أن يكون تعريفه للمال سنة كاملة. وهذا فيه تفصيل، فإن المال لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المال كثيرا له بال وقيمة، الحالة الثانية أن يكون المال قليلا له بال وقيمة، الحالة الثالثة أن يكون المال قليلا لا قيمة له ولا يؤبه بمثله. فأما الحالة الأولى أن يكون المال له قيمة وهو كثير، مثال ذلك أن يجد 10,000 مثلا، هذه 10,000 تعتبر كثيرة في عرف الناس، والناس في الغالب إذا فقدت هذا المبلغ فإن النفوس تتعلق به وتتألم لفراقه وتنشغل به وتتفجع لفقده. فهذا المال أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب تعريفه على ظاهر الحديث الذي معنا. الحالة الثانية أن يكون المال قليلا له بال، كأن يجد 10 من الريالات لكنها في عرف يحتاج فيه إلى 10، أو في زمان تكون 10 فيه لها قيمة مع أن عدد 10 قليل، فلذلك يجب عليه التعريف أيضا. الحالة الثالثة أن يكون المال قليلا، كأن يجد على سبيل المثال ريالا في زمان يكون فيه الريال يسيرا لا يلتفت إليه الناس ولا يتفجعون ولا يتوجعون لفقده ولا يتضررون بذلك. ففي هذه الحالة من وجد اليسير فإنه يمتلكه بمجرد أخذه، وذلك لدلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك في أحاديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة وهي على الأرض كما في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وجه الدلالة أن التمرة مال، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها قيمة وبال، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الغالب، وهو أن الغالب في التمرة ألا ينشغل بها صاحبها ولا يتتبع أثرها ولا يتفجع لفقدها، فدل هذا على أن مثلها من الأموال لا يجب تعريفه ولا الاشتغال به، وأن المسلم إذا وجد هذا اليسير فإنه يلتقطه ولا حرج عليه. أما الدليل الثاني فما ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل العجيب، وفيه: ثم خرج إلى البحر فرمى له البحر بحطبة بخشبة فأخذها لكي يحتطبها مع أهله، فلما نشر الخشبة قال عليه الصلاة والسلام: وجد فيها المال والصحيفة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل أخذ الحطب، والحطب مال ينتفع به، ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأخذ، فدل على أن الأموال اليسيرة لا حرج على الإنسان في أخذها. أما الدليل الثالث فحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الصوت والعصا وشبه ذلك، والحديث فيه ضعف، ولكن متنه صحيح مع الأدلة المتقدمة. لهذا كله فإنه لا يجب على المسلم إذا وجد المال اليسير أن يعرفه سنة كاملة، ونعتبر هذه الأحاديث مخصصة للحديث الذي معنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها سنة. تعريف الأموال سنة كاملة يكون في مجامع الناس كالأسواق وعلى أبواب المساجد بعيدا عن التشويش على المصلين، فإن اشتمل التعريف على التشويش فإنه لا يجوز، وينبغي التنحي والبعد عن أبواب المساجد. ثم يعرفها في الأسواق كذلك. وصفة التعريف أن يقول مثلا: من ضاع له مال فليراجعني، من ضاع له شيء فليأتني، ولا يبين في التعريف صفة المال، لأنه إذا بين صفة المال استدل عليه، فيطمع الكاذب في أخذه زورا وبهتانا. ولذلك قال العلماء: يجمل ثم يأتي الناس يدعون المال كل على حسب قوله فينظر، فمن أصاب منهم صفة المال فهو صاحبه، وإلا صرفه واستمر في التعريف. وقوله عليه الصلاة والسلام: عرفها سنة، التعريف سنة ضابطه عند أهل العلم رحمة الله عليهم أن يعرف المال في كل يوم مرتين، مرة في صباحه ومرة في مسائه، ثم في كل جمعة مرة، ثم في كل شهر مرة، ثم يتم له بذلك التعريف سنة كاملة متتابعة على هذا الوصف. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر فإنه يترك المال ولا يأخذه، إلا إذا غلب على ظنه فوات المال بالسرقة فإنه يأخذه ويوكل غيره للقيام بالتعريف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: يستوي في التعريف أن تعرف بنفسك أو توكل غيرك للقيام بالتعريف، لأن مقصود الشريعة أن يعلم الناس بوجود المال وليس المراد عين الملتقط، ولذلك يجوز أن يكون هو وأن يكون وليه، لا حرج في ذلك، ولأن الناس تشغلهم المصالح والأعمال. قال بعض العلماء: وفي حكم التعريف كتابة الأوراق والإعلان عنها، ونظرا إلى أنه قد تيسر في هذا الزمان أخذ المال وإعطاؤه للمحتسبين كالجهات المسؤولة عن المفقودات، سواء كانت في الشركات أو كانت في الجهات المعتبرة، فلا حرج، فإنه يجوز فإنه حينئذ ينبغي على الإنسان أن يرفعها ويعطيها للجهة المختصة، لأن الناس في الغالب إذا فقدوا الأشياء رجعوا إليها وهم المسؤولون عنها، ولذلك ينبغي رفعها إليهم، والغالب أن الناس لا يعلمون عن طريق الأفراد. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة أنه إذا وجد من يقوم بالتعريف حسبة فإنه يوكل الأمر إليه، وتبرأ ذمة المسلم عند إبلاغها إلى الجهة المعتبرة لإيصال المفقودات ونحوها. وهنا مسألة: فلو أن إنسانا أراد أن يعرف المال سنة كاملة فعرفه شهرا ثم انقطع شهرا كاملا، فما الحكم؟ الجواب أنه يلغي هذا الشهر ثم يأتي بشهر الثالث ويعتبره شهرا ثانيا للتعريف حتى يتم سنة كاملة، فلا بد من التعريف سنة كاملة على أصح أقوال العلماء. وقال بعض السلف: يجب على المسلم أن يعرف المال 3 سنوات، وهو مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وله دليل من حديث أبي، ففي حديث أبي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رده 3 سنوات لكي يعرف الدنانير التي وجدها. وهذا الحديث لا يعتبر معارضا للحديث الذي معنا، لأن فيه خطأ وشكا من سهل بن كهيل راوي الحديث، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبيا أن يعرف المال 1 سنة، وأما رواية 3 فإنها شك ووهم، ولذلك رجع سهل في آخر حياته إلى السنة. ولذلك قرر العلماء أن رواية 3 سنوات لا تعتبر معارضة لهذه الرواية الصحيحة التي معنا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عرفها 1 سنة، فيه حجة لجمهور العلماء أن المال يعرف 1 سنة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في رواية، حيث يقول: لا يتأقت التعريف بالسنة الكاملة، وإنما يرجع في ذلك إلى حال الإنسان الملتقط وحال المال الذي التقطه. والصحيح أن جميع الأموال التي يلتقطها الإنسان ينبغي عليه أن يعرفها 1 سنة كاملة، سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة، وسواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من غيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تعرف فاستنفقها. في هذه الجملة دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أنك إذا عرفت اللقطة 1 سنة كاملة جاز لك أن تنتفع بها، فلو وجد إنسان 10,000 مثلا وعرفها 1 سنة كاملة إذا لم يتيسر رفعها لمن يقوم بتعريفها، فإنه بعد فراغه من السنة يستحق صرفها على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل أباح ذلك أباح لذلك كما في الحديث الذي معنا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: من عرف اللقطة سنة كاملة يتصدق بها بعد السنة. والصحيح مذهب الجمهور أنك إذا عرفت اللقطة ولم تجد صاحبها عاما كاملا أنه يجوز لك أن تنتفع بها، ولكن الأفضل والأولى أن يتصدق الإنسان بها على نية صاحبها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقها بعد التعريف سنة كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولتكن عندك وديعة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. يقول عليه الصلاة والسلام للسائل الملتقط: إذا علمت أن اللقطة تعرفها سنة وتأخذها بعد السنة فاعلم أن أخذك لها ليس ملكا باقيا تاما إلى الأبد، وإنما هو مؤقت إلى مجيء صاحبها. فإن جاءك صاحبها يوما من الأيام يوما من الدهر يستوي في ذلك أن يكون قريب العهد أو بعيد العهد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر، والنكرة تفيد العموم كما هو معلوم، ولذلك يستوي قرب الزمان وبعد الزمان. وليس من حق أحد أن يقول اللقطة تعرف زمانا معينا فإن جاء صاحبها فإنه يأخذها في الزمان، وأما إذا جاء بعد الزمان فإنه لا يستحق المطالبة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها وديعة، والوديعة ينبغي ردها لصاحبها إذا وجد، ولذلك يلزم الملتقط برد اللقطة إذا وجد صاحبها ووصفها وصفا تاما. وذهب الإمام داود بن علي الظاهري إلى التفصيل في هذه المسألة فقال رحمه الله: إن كانت اللقطة قد أنفقتها وتصرفت فيها فإنه لا يجب عليك ضمانها لصاحبها بعد إنفاقك لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان أن يتصرف فيها. وأما إذا وجد شيء منها أو كانت موجودة وجاء السائل قبل أن تتصرف فيها وجب عليك ردها. وهذا التفصيل محل نظر، والصحيح ما دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة وديعة عند الملتقط، وأنه ينبغي عليه ردها لصاحبها. المسألة الثانية: ملك اللقطة يختص بسائر هو عام في سائر اللقط، وتختص لقطة الحرم المكي بأنه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا بقصد التعريف، أما إذا التقطها بقصد ملكيتها فإنه لا يجوز له ذلك، وهو مال حرام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطتها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وفي رواية لمنشد، فدل على حرمة لقطة الحرم وأنه لا يجوز للمسلم أن يلتقطها بقصد التملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك. يقول أبو محمد رضي الله عنه: ثم سأله عن ضالة الإبل، أي سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل إذا وجدها ضائعة فما الحكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، معها حذاؤها، وفي رواية وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وفي رواية المصنف حتى يجدها صاحبها. قوله عليه الصلاة والسلام ما لك ولها يتضمن النهي عن التعرض للإبل، فمن وجد بعيرا ضائعا فإنه لا يأخذه وإنما يتركه، والسبب في ذلك أن الإبل تصبر على الماء وكذلك قوية على السباع، فمن ثم لا يتعرض الإنسان لها، ولأن في الإبل خاصية ليست في غيرها، فإن الإبل كما هو معلوم تحن إلى مرابعها وتحن إلى مراحها، ولو أن إنسانا أخذ بعيرا من غيره وكان هذا البعير قد ألف مراحه سنين ثم أخذه إلى أقصى الأرض، فإنه سرعان ما ينزع البعير إلى مراحه ولو كان على بعد أيام، وهذه جبلة وخلقة فطر الله عليها هذا النوع من البهائم. وقد جاء في القصة المشهورة للجرهمي أنه لما أجلت خزاعة جرهما عن الحرم خرجت جرهم عن الحرم حتى نزحوا إلى جنوب الجزيرة العربية، وكانت إبلهم قد ألفت مراحها بمكة، فلم يفاجأ أبو عمرو الجرهمي إلا وقد نزحت إبله إلى مكة، فلم يدركها إلا بعد دخولها إلى الحرم، فنظر إليها وهي تنحر في حرم مكة فعرفها، لأن الخزاعيين عرفوها بالوسم فنحروها نكاية بالجرهمي. وفيه القصة وفي ذلك قال أبياته المشهورة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يتربع، أنيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا صروف الليالي والجدود العوافر، وذلك أن الله سلط عليهم بسبب ما كانوا فيه من الظلم. فالشاهد أن الإبل تنزح إلى مراحها، فإذا فقدها صاحبها سرعان ما ترجع إلى المراح، ولو غابت أياما كثيرة فإنها تصبر على شرابها وتصبر على الماء أياما ولا يضرها، وكذلك تستطيع أن تنال الطعام لأن الله رفعها، فتستطيع أن تنال الشجر وأطايب الثمر، ولذلك نهي عن التعرض لها. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله العلة والمعنى، فقالوا إن الشريعة أمرت بالتقاط اللقطة لمقصد الحفظ، فإذا كان المال يخشى عليه الضياع وجب التقاطه لهذا المعنى، أما إذا غلب على ظنك أن صاحب المال سيرجع إليه ويأخذه فإنه لا يجوز لك التقاطه، خاصة إذا استيقنت أو غلب على ظنك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الإبل، فإنه يدل دلالة واضحة على أن مقصود الشريعة هو الحفظ. فإذا علمنا أن المال محفوظ لا يجوز للإنسان أن يتعرض له، ومن هنا تبين أن المقصود إيصال الأموال لأصحابها. قال بعض العلماء هل يجوز للإنسان أن يأخذ البعير الصغير؟ فإن البعير الصغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يطيق الصبر كالبعير الكبير، ولا يستطيع أن ينال الشجر والثمر كالبعير الكبير، فهل يجوز حينئذ أن يؤخذ؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، فمن أخذ بالعموم قال لا يؤخذ، ومن نظر إلى علة الحديث قال يؤخذ وهو أقوى، فإن البعير إذا كان صغير السن لا يدفع ولا يصبر على الطعام والشراب، فإنه ينبغي صيانته كسائر الأموال. قال فسأله عن ضالة الغنم، أو في الرواية التي معنا عن الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قوله عليه الصلاة والسلام خذها أمر إباحة، أي لك أن تأخذ هذه الشاة. قال بعض العلماء يختص هذا الحكم بالغنم التي تكون في البادية بعيدا عن العمران، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب غالبا لا يوجد إلا في البوادي. أما إذا كان الغنم في العمران فإنه لا يأخذه الإنسان مباشرة، بل ينبغي عليه التعريف كسائر الأموال. وهذا القول من القوة بمكان، وألحق بعض العلماء المتأخرين ألحقوا بضالة الغنم أن يصيبها الإنسان ويقتلها في البرية لا ضمان عليه إذا لم يعلم بصاحبها، أما إذا علم صاحبها فإنه يجب عليه أن يضمن قيمة الشاة لذلك الرجل أو للمالك الحقيقي لها. وفي هذا الحديث رحمة من الله عز وجل ولطف بعباده، لأن أموال الناس تحفظ بهذه الرعاية التي دل عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أخيه المسلم تجاه ماله من الحفظ والرعاية والصيانة والنصيحة له. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أثابكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أجر من يجد اللقطة ويعرفها، وما حكم أخذ اللقطة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن رفع لقطة لأخيه المسلم وقصد أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور على كل شيء يكون تجاه هذه اللقطة من المصالح، وكل ما يلقاه من مشقة التعريف ومشقة الاهتمام بها ومشقة الحفظ لها والعناية بها كل ذلك له أجره، ولو لم يكن فيه إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك فضلا ونبلا. ومن أطاع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن فعل هذه السنن وأداها وطبقها على الوجه المعتبر فإن الله يأجره، وهو فائز بالمثوبة مع ما فيه من رعاية حق أخيه المسلم، فلربما دعا له. فإن الإنسان ربما فقد المال الكثير، فإذا وجده عند أخيه المسلم وجاءه أخوه المسلم وقال له: هذا مالك، ربما دعا له بظهر الغيب دعوة يسعد بها ويرحم بها رحمة لا يعذب بعدها أبدا، فهو على خير وبر. أما حكم اللقطة ففيه تفصيل. فقال بعض العلماء: يجب على الإنسان أن يلتقط اللقطة في أحوال، ويحرم عليه أن يلتقطها في أحوال، ويخير في أحوال. فأما وقت الوجوب قالوا: إذا كان الزمان زمان فساد وغلب على ظنك أنك لو تركتها سرقت وأخذت، أو كانت بين قوم يعرفون بالسرقات والعياذ بالله وبعدم المبالاة بحقوق الناس، فغلب على ظنك أنك لو تركتها أنها تؤخذ وتضيع على صاحبها، حينئذ يجب عليك رفعها. أما الحالة التي يحرم على الإنسان أخذها فهي أن يغلب على ظني أن نفسه تغشه أو تخدعه، كما هو الحال في الفاسق وضعيف الأمانة. فإن الفاسق وضعيف الأمانة يغلب على ظنه أنه لا يحفظ، ولذلك إذا أخذها لا يأمن نفسه، والغالب كالمحقق، فكأنه بأخذه لها يعين نفسه على الظلم والعدوان، فيحرم على مثل هذا أن يرفعها. قال بعض العلماء: وفي حكمه من يعلم أنه سيقصر في التعريف بها، فإن غلب على ظنه أنه سيقصر لمكان شغله وعدم جرأته على التعريف في المجامع وكثرة حيائه وخجله من الناس قالوا لا يرفعها ويحرم عليه الرفع لأنه سيعصي أوامر الشرع بالتعريف والبيان. وأما الأحوال التي يخير الإنسان فيها بين أخذ اللقطة وتركها فهي أن يكون في زمان عدل ويكون بين قوم عرفوا بالأمانة ويكون هناك أشخاص بحيث لو تركها يغلب على ظنه أنهم سيقومون بهذا الأمر فحينئذ هو بالخيار إن شاء التقطها وإن شاء تركها. واختلف العلماء في هذه المسألة إذا كان الزمان زمان عدل وغلب على ظنك أن هناك من يأخذها ويقوم بها هل الأفضل أن تلي ذلك بنفسك أو الأفضل أن تتركه لغيرك؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن تليه بنفسك وهذا هو الصحيح لأنها قربة وطاعة وتأدية للسنة وامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة فلا وجه لإيثار الغير بالقرب للقاعدة الشرعية التي تقول لا إيثار بالقرب. وقال الإمام أبو حنيفة الأفضل تركها لأن الإنسان لا يأمن من نفسه فلا يأمن من نفسه أن تقصر ولا يأمن من نفسه أن تميل إلى هذا المال وقد تأخذه ولذلك قالوا الأفضل أن يترك اللقطة والله تعالى أعلم. صلى الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ كنت في أيام السباي قد وجدت مبلغا من المال عند بيتنا فالتقطته وتصرفت فيه ولم أعرف ولا أذكر كم هو لكنه كثير فما الحكم؟ تبني على غالب الظن تقدر هذا المال بغالب ظنك ثم تتصدق به على نية صاحبه لمكان الإخلال منك بالتعريف هذا إذا كنت صغيرا قد بلغت. أما إذا كنت صغيرا دون التمييز فإن خطأ الصبي عمد في الضمانات فيجب عليك ضمانه بالتقصير من هذا الوجه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إني وجدت في الحرم ساعة وأعرف صاحبها ولكن أعرفه شكليا ولست متأكد هل هو صاحبها أم لا فهل أخذها أم أتركها؟ هذا عجيب تعرف صاحبها ثم لست متأكد أنه صاحبها أو لا هذا غريب يعني هذا السؤال عجيب. الجمع بين النقيضين لا يصير إما أن تعرف صاحبها فتكون آثم بالتأخير وإما أن تكون لا تعرف صاحبها فحينئذ يكون الإثم من جهة التقصير بالتعريف فاختر أيهما لك إن كنت عارفا بصاحبها عالما به فحينئذ لا إشكال وإن قد يكون مرادك أنك تعرف شكله ولا تعرف اسمه يعني تعرف وصفه ولكن لا تعرف اسمه فابحث عنه بالأوصاف يلزمك البحث عن بالأوصاف لأن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إذا أمكن الملتقط إذا رأى الملتقط أو غلب على ظنه أوصاف صاحبها أنه يلزمه طلب هذه الأوصاف ولا يعمم لاحتمال أن يأتي شخص ضاع له مثل المال فيدعي فيعطى المال لغير صاحبه فلذلك يطلب بالوصف ولا يطلب بالعموم والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ وجدت بعض النقود بجانب دورات المياه التابعة للمسجد ثم أخذتها وبعد أن انتهت الصلاة ناديت في المسجد لمن فقدت له نقود من المصلين فلم يأتني أحد ثم صرفتها بعد ذلك في نفس اليوم فهل علي شيء؟ نعم أنت مقصر لأنه كان ينبغي عليك أن تسأل ولذلك نبه العلماء على أن من تلبس بحكم شرعي ولم يسأل العلماء أنه يلزم بجميع ما يترتب على ذلك من التقصير لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر فكونك تفتي نفسك وتلي هذا المال بنفسك فأنت آثم ولذلك ينبغي عليك أن تعرف هذا المال في هذا المسجد الذي وجدته فيه عند دورته سنة كاملة بالصفة التي ذكرناها تكتب ورقة تكلم إمام المسجد والأفضل والأولى أنه إذا وجدت جهة مختصة أن ترفع هذا المال إليها حتى يكون أبرأ لذمتك وأبعد من تحمل مسؤوليته والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول هل تجوز كتابة المفقودات في المسجد وهل هذا من إنشاد الضالة؟ المسجد لا يجوز فيه كتابة الضائعات من داخل المسجد من جدار المسجد الخارجي على جداره الخارجي لا حرج لكن في داخل المسجد لا يجوز لأنه كإنشاد الضال وهنا ننبه على مسألة يفعلها بعض الإخوة أصلحهم الله عن حسن نية، وهي قضية الأشرطة والكتب التي توضع فيقال خذ نسختك وادفع كذا في داخل المسجد، هذا لا يجوز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبنى لهذا. كذلك من الأخطاء الشائعة وضع التقاويم التي فيها إعلانات لمحلات تجارية، لأنه ليس المقصود التقويم وإنما المقصود التنبيه على هذا المحل. ولذلك من أراد أن يضع تقويما في المسجد لا يضع عليه إعلان، إما أن يضع تقويما مبهما كتقاويم أم القرى ونحوها، وإما أن يضع تقويما ويطمس ما عليه من الإعلانات، لأن المساجد ليست محلا للدعاية. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ربها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فينبغي صيانتها ورعايتها عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام الرجل وقال أيكم رأى البعير الأحمر الشارد، فقال صلى الله عليه وسلم لا ربه الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فدل هذا على حرمة إنشاد الضوال في المساجد، وفي حكم إنشاد الضوال وضع الإعلانات، فلا توضع في داخل المسجد، لكن لو وضعت من جداره الخارج فلا حرج. قال بعض العلماء أما لو وضعت على جداره خارج فأقل فإنها من المكروه، لأنه متردد بين المحظور وبين المباح، ولذلك يوضع الإعلان في غيرها. ولكن بعض العلماء سامح في الجدار الخارج، قال لأن أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا يجوز التعريف أو ينبغي التعريف في مجامع الناس كأبواب المساجد، ولذلك لا حرج في هذا، وإن تورع الإنسان فهو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يجوز ترك اللقطة إذا وجدتها في الشارع خشية تحمل مسؤوليتها أم آخذها وأعرفها؟ في هذا الزمان الحمد لله الأمر يسير، يأخذ الإنسان اللقطة ويرفع إلى الجهات المسؤولة، يبين مكانها وصفاتها والزمان الذي وجدها فيه ويترك مسؤوليتها على غيره. وفي هذه الحالة قد يجب على الإنسان يرفع المفقود ويوصل إلى من يلي هذا الأمر، لأنه حتى لو لم يوجد صاحبه سيصرف إلى بيت مال المسلمين، وفي هذا مصلحة للمسلمين عموما وأبعد من تحمل الإنسان المسؤولية. بل قال بعض العلماء في هذا الزمان المتأخر يرفع التعريف ويوكل للمحتسب ويصبح هو المسؤول عنه ولا ذمة على الملتقط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول إذا وجدت ناقة ضالة فهل يجوز لي أن أستفيد من حليبها دون أن أتعرض لها بأذى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، فهذا عام، ولكن بعض العلماء رخص أنها إذا تحفلت حتى يصيبها الضرر أنه لا حرج على الإنسان في حلبها، ولكن فيه تفصيل، فإن احتلابها على قدر الحاجة والبلغة لا حرج فيه، لكن احتلابها للبيع والشراء أو احتلابها أكثر من حاجته فإنه لا يسوغ ولا يجوز وينبغي فيه الضمان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة فهل يرجع له ماله؟ إذا جاء بعد سنة نعم يرجع له ماله، ولو كان الإنسان قد صرفه فإنه يجب عليه ضمان ذلك الشيء الذي صرفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يؤديها وأن يعتبر اللقطة وديعة، فدل على أنها لا تملك بعد السنة على الصفة التي ذكرناها إن وجد صاحبها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول إذا كان هذا المال لكافر فهل يجوز أخذه أم أن حكمه حكم اللقطة؟ الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين لهم عهد وأمان، فلذلك الكافر المستأمن له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين وأماله محترمة، لأنه بأخذه للأمان أخذه على نفسه وماله أنه يدخل بلاد المسلمين. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم. ولما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجارت ابن عمها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وقد هم علي بقتله، فقالت إني قد أجرته، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت وفاطمة تستره بثوب، فقالت له زعم ابن أخي أنه قاتل فلانا ابن عمي وقد أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان. قال بعض العلماء لو أن المسلمين والكفار اقتتلوا فجاء صبي من المسلمين استأمن أو طلب منه الأمان رجل من الكفار حرم قتل ذلك المستأمن ولو كان من صبي إذا أخذ الأمان، فكل كافر دخل بلاد المسلمين بأمن فإنه يعتبر له مال المسلمين وعليه مع المسلمين ما لم يرتكب ما يوجب نقض عهده، ولذلك إذا ارتكب ما يوجب نقض عهده فإنه في هذه الحالة ينقض عهده ويعامل بالأصل كما هو مقرر في باب أحكام أهل الذمة. فبناء على هذا الأصل قرر العلماء رحمة الله عليهم أن أموال الكفار في بلاد المسلمين محترمة، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدان من يهودي الشعير وضمنه له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المال محترم ومضمون، ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين بما فيه من عهد الذمة والعهد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول هل الإعلان في الصحف في الجرائد يغني عن التعريف؟ العلماء رحمة الله عليهم يقولون ما أسند إلى العرف ينظر فيه إلى أعراف الناس ولا يتأقت بحال، فلما كان شائعا في هذا الزمان أن الصحف وسيلة للإعلام وقد يتوصل بها إلى ما لا يتوصل بغيرها من الوسائل، فإنه حينئذ لا حرج في الإعلان بها، لكن الإشكال أنه إذا أعلن فيها ربما تحمل النفقة والتبعة، فيرد السؤال هل تكون النفقة على صاحب اللقطة أو على المعرف؟ والجواب أن كل أمر فيه مصلحة للمال قام به الملتقط من ويمكن من خلاله الوصول إلى صاحب المال فإنه يكون ضمانه على صاحب المال الحقيقي ليس على الملتقط، وبناء على ذلك فلو أعلن وتكلف ثمن الإعلان وتوصل عن طريق الإعلان إلى صاحبها فإن صاحبها يضمن قيمة الإعلان له، والله تعالى أعلم. لكن لو لم توجد حاجة مثلا في القرى قليل مثلا من يقرأ الصحف، لو كان في قرى قرية قليل من يشتغل منهم بالصحف أو قل أن توجد عندهم الصحف، فجاء وأعلن في جريدة عن مال ما وهو في هذه القرية ويكون الإعلان يكلف مثلا مبلغا باهظا، فهذا تصرف أخرق ليس من المصلحة ولا من الحكمة، وهو ضرب من السفة، فيلزم الملتقط بدفع القيمة ولا يلزم صاحب المال. الضابط عند العلماء وجود الحاجة الماسة وتوقف الوصول إلى صاحب المال عن طريق هذه الوسيلة ثم يدفع بقدر ما فيه المصلحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ أخذت جزارا لذبح شاة وعندما وصلت إلى المنزل وجدت السكين التي هي للجزار مع اللحم وتكاسلت في الرجوع إلى مكان الجزار، فماذا أصنع الآن وبعد أن ذهبت بعد فترة فلم أجده ولا أعرف صورته؟ في هذه الحالة يعني كان المنبغي تأخيرك أو تأخرك عن الذهاب بها إليه يوجب إثمك، يوجب الإثم على الإنسان في هذا التأخير، لأن الواجب عليك أن تمضي مباشرة بعد وجود هذه السكين لكي تدركه وتعطيه حقه. أما إذا قصرت فالحكم أولا أنك آثم، ويلزمك الاستغفار وسؤال الله العفو عما بدر منك لمكان حق صاحبك أو أخيك. أما الأمر الثاني فإن الجزار أيضا قصر في الرجوع إليك، لأنه كان بالإمكان إذا فقد أن ينظر إلى من عامل فيأتي إليه ويسأل، فأصبح التقصير مشتركا بينكما، فالأفضل والأولى كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسائل أن يتصدق بقيمتها، أن تباع ويتصدق بقيمتها. أما إذا كان الإنسان أبقاها عنده وارتفق بها وذبح بها فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ شخص وجد شاة فأخذها وأخبر من بجوار المكان عنها فلم يعرفها ثم ماتت عنده، فهل يضمن ذلك؟ لا ما يضمن، إذا ماتت الدابة فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه، وبناء على ذلك لا يلزم بشيء إلا في حالة واحد وهي أن يأخذها ويتعاطى أسباب هلاكها كتجويعها حتى تموت ثم يأتي صاحبها فإنه يضمن لمكان التفريق والإخلال بحقها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل تختص لقطة الحرم بما يوجد في بناء البيت أم في كل مكة والمدينة المنورة؟ ومن أخذ لقطتها جهلا فماذا عليه؟ أما بالنسبة لمكة فتشمل جميع الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، قال يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إلى أن قال: لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فأسند ذلك إلى مكة كلها، فمكة كلها حرم وكلها آخذة هذا الحكم، فلو وجد اللقطة في منى أخذت الحكم، ولو وجد اللقطة في أي مكان كذي طوى وادي مكة فلا إشكال أنها آخذة هذا الحكم، ولا يختص الحكم بالمسجد نفسه وإنما هو عام. أما المسألة الثانية، هل المدينة ملحقة بمكة؟ فمذهب طائفة من العلماء أن هناك فرقا بين الحرم والحرمة، فالمدينة لها الحرمة ولا تعتبر حرما من جهة الأحكام، ولذلك قالوا لها الحرمة فلا تلتحق بمكة من جهة الحرم. وظاهر السنة أنها ملتحقة من وجوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن المدينة: إنها حرم آمن، وفي رواية: إنه حرم آمن، فجعل المدينة حرما آمنا. وثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لقي غلاما من بني مخزوم وهو يصطاد في وادي العقيق، فأخذ قوسه ونبله، فذهب الغلام واشتكى إلى مواليه وأسياده، فجاءوا إلى سعد وقالوا: أدي رحمك الله إلى الغلام قوسه ونبله. قال: لا والله، لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: من وجدتموه بالمدينة يصطاد فخذوا سلبه، فمن وجد يصيد في حرم المدينة أخذ سلبه. وهذا يدل على أنها حرم كمكة، ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يجوز عض الشوك بها ولا اختلاء خلائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كمكة، وقال: إني أحرم ما بين لابتيها، كما في الصحيح: إن عبدك وخليلك قد دعاك لمكة، وإني أدعوك لمكة للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ثم ذكر أنه حرم ما بين لابتيها، وهذا يدل دلالة واضحة، والحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن المدينة حرم. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنها تأخذ حكم الحرم من وجوه، ولذلك يتقى هذا من باب الاحتياط، وإن كان القول بتخصيصها بمكة من القوة بمكان على اعتبار أن حديث أبي شريح متأخر في التحريم. والله تعالى أعلم. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل وجد طفلا لقطة ومات هذا الرجل، هل يجوز لهذا الطفل أن يقاسم الأولاد في ميراث في الأموال التي تركها الرجل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الصبي لقيط وله حكم يختص بباب اللقيط، له حكم يختص به، ولذلك ليس من اللقطة في شيء، لا يأخذ حكم اللقطة بما ذكرناه، لأن الملكية لا تتسلط على الأرواح إلا بما خصه الشرع من أرقاء الحرب وأسراهم بإذن الإمام. أما بالنسبة لما ذكرته من كونه يقاسم الورثة، فليس له في المال حظ ولا نصيب، فما هو بوارث، وأبوه من ولده إذا كان من حلال، وإلا كان لأبيه الحجر وأمه هي المسؤولة عنه، ولذلك ينبغي في هذه الحالة صرفه عن الميراث وتمييزه في النسب، ولا يجوز نسبته إلى الأب، وإذا نسب إلى الأب وجب على الإخوة الباقين أن يبذلوا كل ما يستطيعون لنفي نسبته عن أبيهم، لأن الأمر ستتعلق به أحكام في المحرمية والميراث وغير ذلك، فلا يجوز. إن كان الأب قد أخطأ وضمه إليه ونسبه إليه فينبغي تصحيح خطأه، وإلا أثم الأب وهم مسؤولون أمام الله عن إثم أبيهم إذا تركوا ذلك الوضع على حاله، فينبغي عليهم تعاطي الأسباب بإقامة البينة أنه لقيط وأنه ليس بابن شرعي، ثم ينفى عن هذا بالنسب وينسب إلى ما ينسب إليه ويبقى على أصله وينزع استحقاقه من الميراث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال ماء زمزم في صنع بعض المشروبات أو في طبخ بعض الأطعمة؟ فهل يعتبر هذا امتهان له؟ المحفوظ أن ماء زمزم يشرب، وأما استغلاله في المصنوعات ونحوها فكان بعض المتقدمين يمنع من طبخ الطعام به لأنه خص بالفضل، وكان العباس يقول: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، أي لمن يأخذه ويشربه، ولذلك قالوا لا يباع لأن الملكية ليست مسلطة عليه لمكان الفضل الذي فيه، فالناس فيه شركاء، فإذا حازه الإنسان فإن المنبغي عليه أن يتورع ويبقيه على الأصل لوجود البديل الذي يمكن معه التصنيع. أما لو احتاج إنسان لدواء أن يضعه في دواء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال له: طعام طعم وشفاء سقم. ولذلك إذا كان قد وضعه في دواء، فبدل أن يضع في دوائه ماء من غيره وضع هذا الماء لورود السنة بفضله وإصابة الخير والإيمان بمعجزة الرسالة حين يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل، فلا حرج في هذا. أما أن تصنع به الأشياء فهذا في النفس منه شيء، والأولى والأحرى اتقاؤه، ولا يوجب على الناس في ذلك شيء، والله تعالى أعلم. يقول بعض العلماء: لا يفتح باب التصنيع لزمزم. بعض علمائنا المتأخرين رحمة الله عليهم يقول: لا يفتح الباب لتصنيعه لأنه إذا صنع ضيق على الناس في الانتفاع من زمزم، والأصل أن الناس فيه سواء، فإذا سحب لصنعه أو لتصنيعه في الأشياء نافس الناس بعضهم بعضا فأضروا بالأفراد، ولذلك قالوا أنه يبقى على الأصل كما كان عليه في القرون المفضلة وما بعدها، ما حفظ عنهم أنهم كانوا يطبخون به أو كانوا يفعلون به الأشياء التي كنحو الصناعة وغيرها، فيبقى على الأصل. أما من ناحية الحكم الورع أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، في بعض المحلات تكتب على الفاتورة إن المحل غير مسؤول عن الشيء الذي يمكث أكثر من 30 يوما أو 60 يوما أو مدة معينة يذكرها في الفاتورة، فكيف التصرف بهذه الأشياء إذا مكثت سنة كاملة، مع العلم أن أحيانا يأتون الزبائن بعد مضي سنة يطالبون بحقهم، فما العمل في هذا، وكيف لو تصرف بها وباعها وأخذ مالها؟ هذه المسألة مفرعة على مسألة العيب في البيوع، والأصل في الشريعة الإسلامية أن كل شيء بيع وفيه عيب ولم يطلع المشتري على العيب ولم يطلع البائع المشتري على ذلك العيب، أن من حق المشتري أن يرد ذلك الشيء ولو بعد 10 سنوات، لأنه حق مستحق في الأموال، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن الشيء المعيب إذا وجد العيب فيه فإنه يضر بقيمته، فيكون أخذ القيمة الأصلية على أنه غير مبيع ظلم للمشتري. مثال ذلك: لو اشتريت أرضا على أنها مملوكة لزيد ودفعت فيها 100,000، ثم تبين بعد 10 سنوات أنها ليست ملكا له أو أنه غاصب لها، وجاء مالكها الحقيقي، فمن حقك ردها وأخذ القيمة ممن باعتها، ثم ينظر في المسألة المعروفة التي هي تغير المبيع بعد طرو العيب بالزيادة والنقص. لكن الذي يعنينا هنا أنه يجب الرد بالعيب ولو بعد سنوات، بشرط أن لا يكون المشتري عالما. وبناء على ذلك هذا الشرط المكتوب في الفاتورة له أصل، وهي قاعدة الشروط، أن الشروط تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا رفع إلى القضاء فإن القاضي يلغي هذا الشرط لأنه يؤدي إلى إضاعة حق المشتري، ولذلك قال العلماء: ليس من حقه هذا الشرط إلا في حالة واحدة، وهي أن يكتب عن الفاتورة أنه إن البائع بريء من العيوب الموجودة في المبيع، أو يقول: أنا بريء من كل عيب أبيعه على البراءة. فهذا بيع البراءة فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن بيع البراءة لا يصح إلا من عيب مبين، يقول له: الشيء فيه عيب كذا وأنا بريء منه، أما أن يقول له هذا معيب أو أي عيب يطرأ أنا بريء منه، فهذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك ليس من حقي أن يشترط هذا الشرط، وهو شرط لاغ، وتستحق الرد ولو بعد سنوات إذا اطلع الزبون أو المشتري على العيب في السلعة ولو بعد مضي مدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، إذا عرف اللاقط المال سنة كاملة ولم يطلب المال أحد، وبعد مرور السنة تصدق أو تصرف في جزء من المال لنفسه، ثم وجد المالك بعد ذلك، فهل يلزمه إعادة المال كاملا أم إنه يعيد ما بقي منه؟ جمهور العلماء على أنه يرد المال كاملا، والظاهرية يقولون يرد ما بقي، والصحيح أنه يرده كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك، فقد نص عليه الصلاة والسلام على أنه وديعة، وبناء على ذلك يجب عليه رده كاملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.